الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله في الدرس 16 من دروس كتاب العقيدة الواسطية. وصلنا إلى استدلال المؤلف بالآيات، قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، في 7 مواضع في سورة الأعراف، قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش، وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات كلها يستدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على إثبات صفة الاستواء على العرش، والاستواء على العرش ذكر في مواضع 7 في كتاب الله جل وعلا، وقد تكرر ذكر الاستواء في هذه المواضع باختلاف التقديم والتأخير: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، إلى آخر ذلك. لفظ استوى هو من الاستواء، والاستواء معروف معناه في اللغة، ولهذا لما كانت هذه الصفة فيها إثبات بوضوح لصفات الله عز وجل، وفيها عند المبتدع ما يتوهم فيه المماثلة أو مشابهة للمخلوقين، كانت هذه الصفة فاصلة بين أهل السنة وبين غيرهم. فالإقرار باستواء الله على العرش حقيقة كما يليق بجلال الله وعظمته، هذا لا يقول به إلا سني. وأما غير السني كالأشعري والماتريدي وغير هؤلاء من الفرق، فإن هذه الصفة عندهم محل فرقان، فإذا أتى من يثبتها نفوه أن يكون منهم، وذلك لأجل الخلاف القديم في هذه الصفة وأمثالها. سئل الإمام مالك رحمه الله عندما دخل عليه رجل فقال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، وفي لفظ آخر: الاستواء معلوم، ولكن الأشهر هو لفظ الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى في اللغة. قال: والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر بإخراج هذا المبتدع. فالاستواء غير مجهول المعنى في اللغة. أهل السنة قاعدتهم في هذه الصفات أنهم يؤمنون بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهمون ويثبتون على مقتضى اللسان العربي. ومعلوم أن اللسان العربي من حيث المعاني الكلية، وهناك معاني إضافية، يعني أن نتصور معنى عاما للاستواء من غير إضافته لأحد، هل هذا يكون؟ فكيف إذن تفسر الألفاظ اللغوية؟ كيف تفسر الألفاظ اللغوية؟ نقول: تفسر الألفاظ اللغوية تفهمها العرب وتفسرها بالمعنى العام الكلي الذي يكون في الذهن، وإذا صار مضافا في الخارج إلى الأشخاص فإن الإضافة تكون فيه بحسب ما يليق بالمضاف. فالاستواء في اللغة معلوم المعنى العلو والارتفاع. العلو والارتفاع. فتقول مثلا أنت استويت على الحصان، يعني علوت عليه، صعدت عليه، فالاستواء هو علو وارتفاع. لكن هذا علو وارتفاع مضاف إلى من؟ إلى مخلوق موجود خارج الذهن، إلى مخلوق. فإذا هذه الإضافة تكون بحسب ما يليق بالإنسان، فكيف يصعد الإنسان على الحصان وكيف يرتفع. فإذا تفسير الاستواء بالمعنى العام في اللغة هو الذي ينفي التشبيه والتمثيل، لأنه يقع التمثيل إذا استوى في الخارج بينما أضيف له الاستواء. يعني إذا قيل عن رجل استوى، والله عز وجل استوى على العرش، وقيل الملك استوى على عرشه، والله عز وجل استوى على عرشه، فالاستواء من حيث كونه معنى كلي في الذهن هو معنى واحد، الاستواء علو وارتفاع، هذا المعنى الواحد في الذهن. بس عندما يضاف إلى خارج الذهن فيضاف إلى حسب ما يليق بالمضاف إليه، فيختلف هنا المعنى ويكون بحسب ما خصص إليه. فهذا استواء بشر يليق بالبشر استواءه، وهذا استواء خالق يليق به. ولهذا في الاستواء أثبت الله عز وجل أن بعض خلقه له استواء أيضا أثبت لبعض خلقه الاستواء. قال سبحانه فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني إذا علوتم وارتفعتم على الفلك، فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال أيضا ولما بلغ أشده واستوى، يعني موسى عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل أيضا استوى على العرش وقال الرحمن على العرش استوى. فالاستواء من حيث المعنى الكلي علو وارتفاع، فإذا خصص وأضيف إلى مخلوق كان بحسب ما يناسب المضاف إليه. فهذا ارتفاع مخلوق وعلو مخلوق يناسبه، وهذا ارتفاع خالق وعلو خالق يناسبه في ذاته العلية جل جلاله ربي. طيب، ولهذا فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التدمرية وكذلك بقية علماؤنا، قالوا أن كل واحد من النفاة لما نفى ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه في نظير ما فر منه. يعني يقولون هم، يعني كلام شيخ الإسلام اللي في التدمرية وكلام علمائنا، يقصدون أنهم إذا فر من مسألة فهو وقع بما يشبهها، فلا يوجد أحد ينكر جميع الصفات، بمعنى أنه لا يثبت صفة واحدة. فالجهمية وهم الغلاة يقولون له صفة الوجود، فإذا سألتهم ما صفة الله عندكم قالوا الوجود المطلق. فيقول شيخ الإسلام يعني في كتبه طبعا إذا كان كذلك فيلزم كل من أنكر صفة لمعنى المماثلة والمشابهة والتجسيم لا بد أن يعني مثل ما هذا موجود فإذا البشر أيضا موجود، فقد تشابهوا على حسب قول المعتزلة الجهمية. فالجهمي إذا ناظرته بصفة الوجود تقول له ألست بموجود؟ سيقول نعم. فتقول له وأنت تثبت لله صفة الوجود، أليس هذا تمثيل؟ فماذا يصنع؟ ليس له محيد عن الجواب، فيقول وجود خالق وهذا وجود مخلوق، ليس هذه حيلة وليس هذا هو جواب في الحقيقة. فنقول له كذلك هذه صفة خالق وهذه صفة مخلوق، هذه رحمة خالق هذه رحمة مخلوق، هذا استواء خالق وهذا استواء مخلوق، هكذا نقول له. طيب، والله عز وجل له العلو المطلق الذي هو صفته الذاتية، لكن الاستواء على العرش هو علو خاص وارتفاع خاص، لأن العلو صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عن الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لم يكن مستويا على العرش ثم استوى على العرش، والأدلة جاءت بهذا المعنى، ثم استوى على العرش وثم للتراخي. لذا فإن صفة الاستواء على العرش معناها أن الله عز وجل قد علا وارتفع على عرشه علوا وارتفاعا خاصا، وإلا فإن صفة العلو هي تبقى مطلقة لله عز وجل. طيب، في هذه خالف أهل السنة المبتدعة، ففي عقائد المبتدعة الاستواء عندهم ليس هو الاستواء عند أهل السنة، وكذلك العرش عندهم ليس هو العرش عند أهل السنة والجماعة. وهذه الآيات فيها إثبات استواء الله عز وجل على العرش، والعرش الذي استوى ربنا عليه هو مخلوق من مخلوقاته العظام، ووصفه الله بصفات في كتابه، فوصفه بأنه عظيم رب العرش العظيم، وصفه بأنه كريم رب العرش الكريم، وصفه بأنه مجيد ذو العرش المجيد على يعني قراءة. وهذه الصفات لها معاني. كذلك وصف الله عرشه العظيم الكريم المجيد بأنه يحمل نعم، فقال عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ووصف عز وجل عرشه أنه يعني يطاف به وأن حوله الملائكة، قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. وجاء في السنة أيضا أوصاف لهذا العرش بأن له قوائم وأنه يحمل، كما في الحديث الذي في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهكذا إذن له قوام ويحمل. طيب، كذلك عندنا في قصة إبليس في قصة بلقيس قال الله عز وجل وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وكذلك في سورة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فيتبين أن العرش في لغة العرب سمي عرشا لعلوه على غيره، فإن التعرش وعرش فلان بمعنى رفع فلان، حتى العريش سمي عريشا لأنه معروش أي مرفوع. قال تعالى ومما يعرشون يعني يرفعونه من البناء. ووصف العرش في القرآن والسنة بأن له قوام وأنه يحمل وأنه عرش عظيم وأنه مجيد وأنه كريم. هذه الصفات تقتضي أنه فاق العروش بهاء وحسنا وعظمة، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومعنى كون عرش الله كريما وعرش الله عظيما يعني فاق جنس العروش في صفة الكمال. المبتدعة نازعوا أن العرش على ما وصفنا، وسبب المنازعة أنهم رأوا أنهم لو قالوا إن استوى يعني هم قالوا إن استوى بمعنى استولى، وهذا مشهور عند الأشعرية والمعتزلة ومن شابهم، فيكون هنا عندهم تخصيص الاستيلاء بالعرش ثم استوى على العرش أي استولى، فيكون هنا خصوا العرش بالاستيلاء، يفهم منه أن غير العرش لم يستولي عليه الله، هذا الذي يفهم منه. فلو قالوا العرش ليس على هذا الوصف الذي وصفتم، وإنما العرش معنى الملك، معناه الملك، فاستوى على العرش يعني استولى على الملك، هكذا يقولون. فهذا قول المبتدعة، وبه يستبين سبب وأصل الخلاف في هذه المسألة والتأويلات. الله عز وجل يقول ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، ونحو ذلك الآيات السبع التي ذكرها شيخ الإسلام كلها تدل على أنه إيش؟ مستوى على العرش. فاستواء الله على عرشه لا يقبل تأويل ولا يقبل صرفه عن ظاهره لدلالة النصوص عليه. أما المبتدعة فجاءوا وحولوا المعنى إلى معنى الاستيلاء. فإذا نحن عندنا معنى استوى في القرآن جاءت على قسمين. قسم الأول استواء بدون تعدية، يعني بلا حرف جر بعد الفعل. قال الله عز وجل في قصة موسى ولما بلغ أشده واستوى، فهذه بدون تعدية، لم يعد، يعني يكون معنى استوى هنا كمل وتم غاية البلوغ، هكذا يقصد. قسم الثاني أن يكون متعديا، يعني متعدي بحرف إلى أو حرف على، كما في الآيات ثم استوى إلى السماء، ثم استوى على العرش، فهذه معناها العلو والارتفاع، العلو والارتفاع. يقول أبو داود الطيالسي أدركت سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والليث وشريكا وأبا عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا أجابوا بالأثر، أي يثبتون يعني الصفات على ما جاء في الأثر، أما تحديدها بالكيفية فيبتعدون عنه، وكذلك تمثيلها وتشبيهها يبتعدون عنه. فإذا تبين ذلك نقول إن استواء الله عز وجل على العرش ها صفة من صفات الله تعالى تليق بجلاله وكماله، إذ نعلم أن الأرض بالنسبة للسماوات متناهية في الصغر، وأن السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي الذي هو موضع القدمين كدرهم، يعني ألقيت في أرض فلات، وأن الكرسي كالقبة على السماوات، والسماوات السبع في داخله متناهية في الصغر، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، والعرش فوق ذلك، والله عز وجل مستوى على العرش يحيط بالعرش ولا يحيط بالعرش ولا يحيط به العرش سبحانه وتعالى. إذن هو عز وجل بكل شيء محيط، ألا إنه بكل شيء، ألا إنه بكل شيء محيط. فإذن هذه هي العقيدة التي يعتقد أهل السنة والجماعة، والتي لم يعتقد بها المبتدعة. وسبب تأويلاتهم الباطلة لمعنى الاستواء استدلوا بحجتين، حجة لغوية وحجة عقلية. الحجة اللغوية قالوا أن في اللغة معنى استوى استولى. نقول ما هو دليلكم على ذلك في اللغة؟ قالوا بيت شعر للأخطل قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. فنقول لهم من قال هذا البيت؟ قالوا الأخطل. فإذا نقول أين وجدتم هذا؟ فبحث الناس أهل العلم في الدواوين التي نقلت عن الأخطل وفي ديوان الأخطل فلم يجدوا ذلك البيت. فمن الذي نسبه إلى المعتزلة فقط؟ من الذين نسبوا الأخطل؟ فقط المعتزلة هم الذين نسبوه، وليس لهم دليل على ذلك. وكذلك قلنا أنتم تقولون لا يأخذ من الأحد على العقائد، إذا هو فقط رواه الأخطل فكيف تأخذون به بدليل الأحد؟ ثاني الأخطل هذا ليس بمسلم. طبعا لماذا خصوا الأخطل من غيره؟ لأنه الشعر الذي يحتج به في اللغة عند العرب إلى 150 سنة هجرية، أما بعد ذلك فلا يحتج لأنه كثر الاختلاط وبعد ذلك نسخة الدواوين. فعند ذلك لا بد أن يبحثوا على شخص موجود داخل 150 سنة، فاختاروا الأخطل، ولكن فضحهم الله عز وجل، أيضا غير موجود في ديوان الأخطل، ثانيا أنه ليس بمسلم فلا يؤخذ منه، ثالثا أنه أحد حسب ما تقولون. فنقول ألا حكمتم على أنفسكم بمثل ما اعترضتم به؟ هذا بيت لم ينقله أحد إلا الأخطل، فكيف تقولون العقيدة لا تنقل بخبر الأحد؟ فكيف تأخذون بهذا؟ حجة العقلية التي عندهم قالوا استوى على العرش، فإذا قيل استوى بمعنى على وارتفع، يعني مثل ما أثبته أهل السنة، اقتضى هذا تشبيه وتجسيم، لأن الاستواء على العرش بمعنى العلو والارتفاع لا يعقل منه معنى إلا أن يكون مثل جلوس واستقرار. نقول هذا من الباطل، ذلك لأنكم شبهتم الله بخلقه، فررتم من التشبيه كما تزعمون، ولكن أنتم الذين شبهتم لأنكم توهمتم أن اتصاف الله بصفات هو من جنس صفات الخالق، فظننتم أن استواء الله على عرشه هو نفس استواء الملك على عرشه أو استواء المخلوق على كرسيه، وهذا تمثيل، فقد وقعتم في ما نهي عنه، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. فأنتم شبهتم أولا ثم عطلتم ثانيا. وعطلتم لأنكم مثلتم الله بخلقه بعقولكم ثم نفيتم الصفة عن الله عز وجل، فوقعتم في محذورين: توهم التجسيم والتمثيل، ثم بعد ذلك النفي وتأويل وتحريف. هذا باطل وذاك باطل، فهذا باطل. نعم. إذن العرش أيها الإخوة، العرش عرش الله عز وجل، هو ذلك العرش المخلوق الذي وصفه الله عز وجل بأنه كريم ومجيد وعظيم، وقد استوى الله عز وجل عليه، وهو خلق عظيم من مخلوقات الله جل وعلا، واستوى عليه ربنا جل وعلا على ما يليق بجماله وكماله، يثبته أهل السنة على ما ذكرنا هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.